المصيبة التي نحن فيها ما هي نتيجة ما ترونه بحسب الظاهر؟ أمريكا عم تشتغل، الأوروبيين عم يشتغلوا، الكل متحاططين علينا، مظبوط، لكن هؤلاء جنود سلطهم الله علينا بسبب ما بأنفسنا. نعم الحقيقة. طيب هلا في داعي أنا طول وبين وإشرح؟ ما في داعي، لكن أنا راح أجيب لكم مثال من مفرزات سوء أخلاقنا. الآن في إخوة لنا قد أحيط بهم وهجروا من قراهم محافظاتهم، جاءوا إلى دمشق. مفروض أننا مسلمين، إذا كنا فيما يتعلق بنفوسنا ما بأنفسنا على مستوى الإسلام وعلى مستوى ما وصانا الله عز وجل، كيف لازم نستقبلهم مثل ما أهل المدينة استقبلوا أهل مكة؟ مظبوط ولا لا؟ هيك هلا صار؟ شيء يندى له الجبين اللي صار. ناس عندهم أموال موجودة، بيوتهم عامرة، بمجرد ما دخل هؤلاء الإخوة، نعم، الطمع استشرى في نفوسهم وأخذوا نعم يستخدمون هذه الأزمة، هذا البلاء الذي نزل بهم، هذا اللجوء من الأخ إلى الأخ، نعم، للابتزاز. بدأ يأجروا غرفة 20,000 غرفة. لك يا عمي أنت ليش كم تعمل؟ خلاص عجبك عجبك، والله في غيرك دفع لي أكثر. واضح كيف؟ وهذا مين؟ مسلم وبيروح بيصلي بالجامع. وين الشرف؟ وين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ وين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أين هي صلتك بأصحاب رسول الله؟ نعم، لكن أنت لازم بهالحالة تعيد سنة أصحاب رسول الله اللي هن كانوا أهل المدينة، وكيف استقبلوا أهل مكة، كيف استقبلوهم؟ أنت مسلم؟ إذن أعد سيرة السلف الصالح لكي تثبت أنك منتمن إليه وأنك منتسب إليه، أليس كذلك؟ لكن تعالوا شوفوا، أنا عم بالغ شيء أنا؟ يمكن في استثناءات بالمئة عشرة بالمئة عشرين ناس، نعم موجودين، ولكن معظم الناس انتهزوها فرصة. يلا يا جماعة، نعم اجى الفرج، يلا بكرة بتصيروا من أغنى الناس. نعم، جعلوا من أزمة هؤلاء الناس، من التجاء هؤلاء الناس، من ظروف هؤلاء الناس، فرصة لتجارة قذرة، لتجارة لا شرف فيها. وين بقى؟ كيف أنا بدي أتصور أن يكرمني الله بالفرج؟